بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. وقال القرطبي رحمه الله تعالى في معرض عدد آيات القرآن الكريم، في معرض عدد آي القرآن الكريم، فقال إن عدد آي القرآن الكريم في المدني الأول. فقال محمد بن عيسى: جميع آي القرآن في المدني الأول 6000 آية. قال أبو عمرو: وهو عدد الذي رواه أهل الكوفة عن أهل المدينة، ولم يسموا في ذلك أحدا بعينه يسندونه إليه. وأما المدني الآخر فهو في قول إسماعيل بن جعفر: 6000 آية، 100 آية، 14 آية. وقال الفضل: عدد آي القرآن في قول المكيين: 6000 آية، 100 آية، 19 آية. وتسع عشرة آية. قال محمد بن عيسى: وجميع آي القرآن في قول الكوفيين: 6000 آية، 100 آية، 36 آيات. وهو العدد الذي رواه مسلم والكسائي عن حمزة، وأسنده الكسائي إلى علي رضي الله عنه. أقول قليل الفائدة من 6000. شف 35. الفائدة 35 صفحة 600. نعم. غزوة النفس. وردت أحاديث. فائدة: قال رحمه الله تعالى: وردت أحاديث كثيرة في تكفير الذنوب وغفرانها، فمنها حديث من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كيوم ولدته أمه. وحديث صوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر صوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. وحديث إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة كفر عنه سنة التي قبلها والسنة التي بعدها. هذه الأحاديث وغيرها لا تكفر الكبائر، فقد قال سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فبين تعالى في هذه الآية إن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة أو عفو الله سبحانه وتعالى عن عبده في الآخرة. وهذه الآية لا وفسر هذه الآية وغير فسر هذه الآية لا وفسر وفسر هذه الآية قوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم ذهب إلى الصلاة كفرت عنه خطاياه ما اجتنبت الكبائر. طيب، هذه الحديث يعني من حج ولم يرفث ولم يفسق إلى آخره، وبمعنى أعم ما ورد من تكفير الذنوب والسيئات ببعض الأعمال، هل هو عام أو أن ذلك مشروط باجتناب الكبائر إذا من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان غفر له إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، وبصوم عرفة السنة التي قبله والسنة التي بعده، فهل هذا التكفير مشروط باجتناب الكبائر أو لا؟ فيه خلاف بين العلماء، فذهب بعض أهل العلم إلى الأخذ بالعموم والإطلاق، وقال فضل الله عز وجل واسع، وأن هذه الأعمال تكفر الذنوب جميعا من صغائر وكبائر. ومنهم من قيد ذلك باجتناب الكبائر، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فقال إذا اجتنبت الكبائر، وأيدوا ذلك بقوله عز وجل الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، وقال عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، إن تجتنبوا إن شرطية، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، اشترط الله عز وجل تكفير السيئات اجتناب الكبائر. وهذا القول أقرب إلى الصواب إلا في مسألة الحج، فإن الحج لفضله وعظم ما جاء فيه من أجر وثواب يكفر ما مضى، بدليل قوله كيوم ولدته أمه، يعني أنه يخرج نقيا تقيا من الذنوب والأثام كيوم ولدته أمه. فالحج إذا حج الإنسان ولم يرفث ولم يفسق فإنه يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهذا يقتضي أن تكفر عنه الصغائر والكبائر، وفضل الله عز وجل واسع. نعم. قال رحمه الله تعالى حقوق العباد لا تغفر لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدواوين ثلاثة، ديوان لا يعبأ الله به، وديوان تحت المشيئة، وديوان لا يترك الله منه شيئا. فالأول الذي بين العبد وربه من الصغائر، والثاني بين العبد وربه من الكبائر، والثالث حقوق العباد بعضهم على بعض. نعم، يقول حقوق العباد لا تغفر لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدواوين ثلاثة. الدواوين الديوان، الدواوين جمع ديوان، والديوان هو ما تكتب به الأعمال أو هي صحائف الأعمال. ديوان لا يعبأ الله به، وديوان تحت المشيئة، وديوان لا يترك الله منه شيئا. فالأول الذي بين العبد وربه من الصغائر، فهذا لا يعبأ الله به، وديوان تحت المشيئة بمعنى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وهي الذنوب الكبائر، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وهو ما يتعلق بحقوق الآدميين. وهذا الحديث يدلنا على أنه ينبغي بل يجب على الإنسان أن يعتني بهذه الدواوين عموما جميعا، الدواوين المتعلقة بالله والدواوين المتعلقة بعباد الله، لكن المتعلقة بالله عز وجل تكون فيما بين العبد وبين ربه، والله عز وجل غفور رحيم. لكن الحقوق التي تتعلق بالعباد، بالعباد ينبغي للإنسان بل يجب عليه أن يعتني بها، وألا يجعل في نفسه أو في ذمته مما يتعلق بالعباد شيئا، لا يجعل شيئا يتعلق بذمته فيما يتعلق بحقوق العباد، وذلك لأنه سيقف بين يدي الله عز وجل وسوف يطالبه هؤلاء العباد بحقوقهم، فإن الله عز وجل يوم القيامة يقضي بين العباد، حتى البهائم فيما بينها يقضى به، يقضى فيها من بينها، يؤخذ من هذه لهذه، فما بالك بحقوق الآدميين. فلا تستهن بحقوق العباد الله، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالحقوق المالية أو فيما يتعلق بحقوق الأعراض من الغيبة والنميمة وما أشبه ذلك. فعلى العبد أن يتخلى عن جميع الحقوق التي تتعلق بالعباد، ولا سيما حقوقهم المالية. فكيف يهنأ بالعيش رجل ينام وهو قد أخذ أموال الناس بالباطل أو جحد أموال الناس بالباطل، وأعظم من ذلك من يحلف أمام القضاة وأمام الحكام أن هذا المال له وليس له، أو أن فلانا لا يطلبه شيء وهو يطلبه شيء، هذا سوف يسأل عنه يوم القيامة. واختلف العلماء رحمه الله في مسألة، وهي مسألة القتل في من قتل نفسا، ومات، يعني اقتص منه رجل قتل نفسا عمدا عدوانا واقتص منه، فماذا يقول يوم القيامة؟ يجب أن نعلم أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله، وحق لأولياء المقتول، وحق للمقتول. كل من قتل نفسا عمدا عدوانا تعلق به ثلاثة حقوق: حق لله، وحق لأولياء المقتول، وحق للمقتول. أما الحق الذي يتعلق بالله عز وجل فيسقط بالتوبة، فمن تاب تاب الله عز وجل عليه. وأما حق أولياء المقتول فيسقط بتسليم نفسه إليهم، فإن أرادوا الدية فذاك، وإن أرادوا القصاص فلهم ذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاتل. بقي الحق الذي يتعلق بالمقتول، حق المقتول، فهذا لا بد من أن يستوفيه يوم القيامة. لكن قال العلماء رحمه الله، بل قال بعض المحققين العلماء: إذا علم الله عز وجل من هذا القاتل، إذا علم منه صدق التوبة والإنابة إلى الله عز وجل، فإنه يتحمل عنه ذلك يوم القيامة. فهمتم؟ وهذا أحسن ما يقال في الجواب عن الإشكال في الآية الكريمة، لأن الله عز وجل في الآية الكريمة آية القتل قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، جزاؤه جهنم خالدا فيها. وهذا يقتضي أن يعني لو أخذنا بها خالدا فيها يقتضي أنه يكفر أو أنه يخلد في نار جهنم. ولذلك اختلف المفسرون رحمهم الله في معنى الآية أو في الجواب عن الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فقال بعضهم: فجزاؤه جهنم خالدا فيها جزاؤه إن جزى، يعني جزاؤه جهنم إن جزى، يعني على تقدير شرط مقدر، على تقدير شرط مقدر. وقال بعضهم: إن هذا من باب، عندنا وعد ووعيد، إن هذا من باب الوعد، من باب الوعيد، من باب الوعيد، وإخلاف الوعيد جائز لا إخلاف الوعد. قالوا إن هذا ما في الآية من باب الوعيد لا من باب الوعد، وإخلاف الوعيد محمود بخلاف الوعد. ومنه قول الشاعر: وإني إن أوعدته أو وعدته لمخرف إيعادي ومنجز موعدي، لمخرف إيعادي ومنجز موعدي. فإخلاف الوعد مذموم، وإخلاف الوعيد ليس مذموما. فلو قلت مثلا لشخص: أعطيك كذا وكذا، أو سوف أعطيك كذا وكذا، وأخلفت، فهذا مذموم ومحرم، بل هو من خصال المنافقين. لكن إخلاف الوعيد بأن قلت: إن فعلت كذا فسوف أفعل بك كذا وكذا، وأخلفت، قالوا هذا الإخلاف ليس مذموما، بل قد يدل على كرمه وحلمه وما أشبه ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى، يعني من الأقوال وهو اختيار ابن القيم، إلى أن هذا سبب، أن القتل سبب، والسبب قد يتخلف لوجود مانع، فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قالوا هذا سبب، والسبب قد يتخلف لوجود مانع، فمن الموانع أن يكون عنده أعمال صالحة، أو يكون عنده إيمان، والإيمان والعمل الصالح، يعني قوة الإيمان والعمل الصالح قد تكون سببا لعدم دخول الإنسان النار وعدم تخليده في النار. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في أهل بدر، أو بل قال الله عز وجل: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا القول أصح الأقوال، أن معنى الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، يقال إن هذا سبب، والشيء لا يتم إلا بوجود أسبابه وانتفاء موانعه، فقد ينتفي المانع من الخلود إما بكثرة العمل الصالح، وإما بعفو الله عز وجل. فالمهم أن القتل يتعلق به هذه الحقوق الثلاثة: حق الله وحق الأولياء وحق المقتول. فحق الله يسقط بالتوبة، متى تاب إلى الله وأناب وعلم الله عز وجل منه صدق التوبة فإن الله عز وجل يقبل توبته. والثاني حق الأولياء، وهذا يسقط بتسليم نفسه إليهم، فمتى سلم نفسه إليهم إن اختاروا الدية فلهم ذلك، وإن اختاروا القصاص فلهم ذلك، فحقهم يسقط. بقي حق من؟ بقي حق القاتل، حق المقتول. حق المقتول قال ابن القيم: متى علم الله عز وجل من هذا القاتل صدق التوبة والإنابة فإن الله عز وجل يتحمل عنه ذلك يوم القيامة. وهذا القول أعني صحة توبة القاتل هو القول الراجح، وإن كان قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القاتل عمدا لا توبة له، أن من قتل نفسا عمدا ليس له توبة للآية الكريمة، لكن يقال إن الله عز وجل ذكر آيات، ومنها ذكر آيات فيها القتل وذكر أن القاتل له توبة. قال: ولا يقتلون النفس التي والذين لا ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب، فمن تاب تاب الله عز وجل عليه. نعم. قال رحمه الله: من الحكم المأثور، العين هي مفتاح شخصية الإنسان ومفتاح أسراره ومجتمع قواه ومعانيه المختلفة، فيها يتجلى الحب والبغض والعداوة والصداقة والرحمة والقسوة والذكاء والعناء والقوة والضعف والحزن والسرور والصحة والمرض والأمن والنهي والأمر والنهي والهدوء والقلق وكل تلك المعاني التي اشتمل عليها الإنسان. يعني أن هذه الأمور تعرف من إيش؟ العين. من العين. لكن المراد العين الباصرة، لأن العين في اللغة العربية لها إطلاقات متعددة تفسر بحسب السياق. فالعين تطلق على العين الباصرة، يعني العين، وتطلق على النقد، فالنقد يسمى عينا. ومنه قول الشاعر: أنا الدان أم نعتان أم ينبري لنا فتى مثل نصر السيف، السيف ميزة مضاربه. ومنه العينة، مسألة العينة. ويطلق تطلق كلمة العين على الجاسوس، العين أرسل عينا يعني جاسوسا. وتطلق العين أيضا على العين الجارية، تعرفونها مثل البئر عين، فلها إطلاقات متعددة. والذي يفسر ذلك هو ماذا؟ السياق. فالعين لها إطلاقات، منها العين الباصرة، ومنها العين الجارية، ومنها العين الجاسوس، ومنها أيضا العين الذي هو النقد أو الذهب والفضة. والذي يعين أن المراد بذلك هذا أو هذا هو السياق. نعم. فائدة: سأل رجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه قائلا: أي السلطان أغلب؟ قال: الهوى. فقال: أي الذل أذل؟ فقال: الحرص على الدنيا. فقال: أي الفقر أشد؟ فقال: الكفر بعد الإيمان. فقال: أي صاحبك أشر؟ فقال: من زين لك معصية الله. يقول: سأل رجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أي السلطان أغلب؟ قال: الهوى. يعني أن من تغلب على هواه فهذا هو السلطان. قال: أي الذل أذل؟ قال: الحرص على الدنيا. يعني الحريص على الدنيا يذل نفسه، فتجد أنه يبحث عن لعاع الدنيا عن طريق إذلال نفسه. قال: أي الفقر أشد؟ قال: الكفر بعد الإيمان. فالكفر بعد الإيمان إيش؟ أشد فقرا، لأن الكافر فقير والمؤمن مستغن بالله عز وجل وبما رزقه، وإلا فالكل كل العباد سواء مؤمن أو كافر كلهم فقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. قال أي صاحبك أشر؟ قال من زين لك المعصية. فهذا شر الأصحاب الذي يزين لك المعصية ويسهل لك المعصية ويثبتك عن الطاعة، هذا شر الأصحاب.